طيب انهزمنا واحنا راجعين اي طرق نسلك؟ نرجع جماعه ولا فرادى ولا الكتائب والالويه والكنده تتفرق على حسب خطه؟ خطه. طيب انسحبنا والضرب خف نرجع؟ نعم. ترجع بايه؟ بخطه. كل شيء، كل حركه لها خطه. طيب انت ليك ثلاث اعداء، عندك خطه؟ عندك اي خطه؟ ومحتمل جدا ان تهزم في كثير من الجولات. اعداء الثلاثه، وليس عند المرء من الايمان ما يتسلح به. عندك خطة انتصار؟ إذا غلبتهم ماذا تفعل؟ كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلمح إلى مثل هذا فيقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا. زادت الإيمان ونقصان؟ طب أنت إيمانك زاد وشعر أنت مقبل على الله عز وجل، إيه تعمل؟ تترك المسألة بلا خطة ولا تزود تزود الطاعة؟ تزود الطاعة. قال علي رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إذا أدبر قلبك فلتقم بالحد الأدنى، لكن إذا أقبل قلبك يبقى استثمر هذا الإقبال. فأنت سائر إلى الله عز وجل وأعداؤك ثلاثة، وليس عندك خطة، خطة مواجهة مع أعدائك كيف تفلت، ليس عندك علم بالطرق المتشعبة حتى تفلت من عدوك الذي يقف لك على الجادة. طب إذا تقهقرت عندك خطة إن أنت ما ترجعش إلى الكفر والفسوق والعصيان، ما يتحللش التزام الإنسان بالكلية، عندك خطة لهذا؟ مما يؤسف له أن كثيرا من الناس ليس عنده أي خط. فمتى يصل المرء إذن وعدوه متربص به لا يريد إلا هلاكه؟ يا ليت له أي مطلب آخر، يا ليت له أي مطلب آخر، مطلبه الوحيد: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو ذا المطلب الوحيد وليس هناك غيره. وله أشكال متعددة في العداوات. أشوف اليهود وجدوا أن حرب المباشرة مع رجوع الإيمان إلى المسلمين ورجوع الالتزام أنهم هيخسروا أي معركة قادمة. المسلمون هم أصحاب الفداء، لا تجد قلبا قويا مثل قلب المسلم أبدا. قال الله عز وجل في اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة منكرة، بدون ألف ولا، أي حياة، شغلوا أي شغل مهما تكون دون وحقيرة وقبيحة وليس لها راتب مجزي يشتغل، طلع عايز يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولأن الله مولانا والذين كفروا لا مولى لهم، علمنا، قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ نفوا شهادة، إنما حياة، أي حياة المسلم يرضاها أبدا. فالفداء والبذل ده حكر على المسلمين، لا تجده عند غيرهم، لا تجد هذا عند غيره. طيب طبيعة المرحلة، ونحن لا نستطيع أن نتواجه برغم أن عندهم رؤوس نووية وقنابل ذرية وكل المفاعلات اللي شغال عندهم بتنتج القنبلة الذرية التي حرم منها المسلمون جميعا. وضرب مفاعل العراق سنة 80 ولا 81 سنة 80 ما هو عنكم ببعيد، وقتل عالم الذرة المسلم ما هو عنكم ببعيد المشهد، والتفتيش على كل المفاعلات الذريه في بلاد المسلمين حتى تنتج الطاقات فقط الكهرباء على شد. ومع ذلك هم على يقين ان كل هذه الاسلحه لا تحميهم مع جبن القلب. فيعمل ايه؟ قال لك: الحرب لابد ان تاخذ شكلا اخر. الشكل الاخر تبادل الثقافه، شكل اخر اغراقهم في الشهوات والجنس،